مجلس كهذا المجلس، ربما تتلى فيه آية من كتاب الله عز وجل ويتم شرح هذه الآية من كتاب الله عز وجل بدقة، تجد في السامعين أناسا يصغون إلى هذا الكلام وقد تأثروا به غاية التأثر، ونقلهم هذا الكلام الذي سمعوه من حال إلى حال أخرى، تجد الخشية قد هيمنت عليهم، تجد رقة القلب قد انتابتهم مما يسمعون من هذا الكلام الرباني العجيب، تجد أن أشعة هذا النور الإلهي المتغلغل في كلام الله عز وجل قد سرت إلى أفئدتهم، فأنت تنظر إليهم وإذا بهم متأثرون، وإذا بهم خشع، وإذا بهم يبكون ربما في غاية التأثر، إلى جانب هؤلاء الناس فئة أخرى يسمعون هذا الكلام ذاته وفي المجلس ذاته، تنظر إليهم وإذا بالواحد منهم كهذا الجدار لا يتأثر ولا تهتز منه المشاعر ولا ينتابه شيء من الخشية أو من التدبر ولا يرق له من كل ما قد سمعه قلب، نعم، ويخرج كما قد دخل. ترى لماذا؟ وكلاهما يتمتع بعقل دقيق، وكلاهما يتمتع بوعي سليم، يعني الفريقين هؤلاء وهؤلاء كلاهما يتمتعان بذكاء، بإدراك، بوعي، بدراية. ما السبب؟ السبب هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله. الفريق الأول جاء بقلب فارغ غير مشغول بالشهوات والأهواء التي هيمنت عليه، غير مشغول برعونات النفس، غير مشغول بمشاعر الحقد، الضغائن، الحسد، الكبر، غير مشغول بشيء من هذا، وسمع هذا الكلام. النور الداخلي موجود المتمثل في الروح التي تجاوب نورها مع هذا الكلام وانعكس النور إلى الدماغ فامتص ما قد سمعت، هذا موجود، كلاهما متأثر بهذا. لكن النور الخارجي هو المهم، نور تجليات رب العالمين المائدة للكل، التجليات الإلهية لا تحجب عن فريق وتصل إلى فريق، بل هي ممتدة للكل. نعم، جاءت هذه الأنوار العلوية ألطاف رب العالمين، حفاوة رب العالمين، الإلهام الآتي من رب العالمين، اللطف الآتي من مولانا وخالقنا عز وجل، كل ذلك كان عونا لدخول هذا الكلام في القلب. دخلت هذه الأنوار القلب فتأثر أصحاب هذه القلوب خشوعا، رقة، تأثرا، ومن ثم نقلهم هذا الكلام من حال إلى حال. الفئة الأخرى دخلت بقلوب مثقلة بهذه المشاعر التي حدثتكم عنها، داخل وفكره عن المشروع التجاري الذي يشغل باله، فكره مشغول بالطموح الدنيوي الذي خطط له، يريد أن تكون مزرعته خيرا من مزرعة فلان، وهو لا يدري كيف يحصل على هذه المزرعة ومن أين يأتي بثمنها. طيب، يريد أن تكون شهرته فوق شهرة فلان من الناس، جاء للتو من مكان رأى أن زيدا من الناس قد احتفل به الناس أكثر منه، واهتم به الناس أكثر من اهتمامهم به، فاتقدت نيران الألم بين جوانحه، واهتاجت مشاعر الضغينة والحسد في نفسه. كيف؟ هل أنا أقل من هذا الإنسان؟ كيف تتجه الأنظار كلهم إليه من دوني؟ دخل وهو يفكر بهذا الأمر، دخل وقلبه ملتاع بهذه المشاعر. لاحظوا كيف القلب مثقل بهذا كله. الأنوار موجودة، تجليات رب العالمين موجودة، لكن هذه التجليات جاءت إلى أصحاب هذه القلوب، اصطدمت بها وعادت.